نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا فهمهما وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا، وطهر قلوبنا، واجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في اشتراك جماعة في قطع طرف أو جرح. ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه. فرع: إذا اقتص بعد الاندمال ثم انتفض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القود به. طيب. قال فرع، أي أن هذه المسألة ما نص عليها المؤلف، والشارح يرى أنها تضم إلى مسائل الكتاب لأن لها بها صلة، ولذا قال فرع، أي أنه وإن لم ينص عليها المؤلف ولم يشر إليها فنحن ندخلها فيه. هذه في مسائل التي تتعلق بالجراحات، أن المجني عليه لا يقتص لا يمكن من الاقتصاص من الجاني إلا بعد أن يبرأ جرحه، لأن لا ندري ما الذي يتوقع ما الذي يتوقف عليه هذا الجرح، هل يسري إلى الجسد فيموت، أو يصيب بدل أن يصيب عضوا ينتقل إلى عضو آخر، لأنه لو اقتص قبل البرء ثم سرى الجرح إلى بقية الأعضاء فإنه يذهب هدر عند الحنابل. قال فرع: إذا اقتص بعد الاندمال، يعني جرحه اندمل بمعنى التأم، فاقتص من الجاني ثم انتقض جرح الجناية. الانتقاض من النقض، والنقض يعني فك العزم والشد، نقضت غزلها، لأن الغزل من الصوف أن تأتي بخيطانه خيطا خيطا فتلفه فيصبح خيطا واحد، فإذا أرادت نكثه سمى نقضت الغزل، أي نكثته فكته بعضها عن بعض. قال: فإذا انتقض الجرح، أي اندمل والتأم وتعافى، فاقتص من الجاني. فبعدما اقتص الجاني قطع يد جرح فلان أو قطع يد المجني عليه، المجني عليه انتظر إلى أن طاب الجرح، مكن من الاقتصاص من الجاني وقطعت يد الجاني، ثم بعد ذلك انفتق الجرح بعد الاندمال وانتقض، فسرى إلى النفس أو إلى أعلى من الكف. كيف يكون؟ تصورنا المسألة، اسمعوا ما يقول الآن: إذا اقتص بعد الاندمال ثم انتفض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القود به. وجب القود عن القصاص، ما قال يدفع الدية، قال: فإذا سرى إلى النفس جرح اليد مشى حتى تآكلت نفسه فمات، ولي المجني عليه يقوم يطالب بالخوت، فإن أصر على الخوت فله الخوت. قال: كيف يا أخي؟ ألم تمكنوه من الاقتصاص فاستوفى حقه؟ كيف تقولون الآن يقام على المجني عليه القواد على الجاني القواد؟ قال: لأنه فعل ما طلب منه الشرع، فلم يقتص إلا بعد أن اندمل الجرح، فلما انتقض الجرح انتقاضه يعني بعد البرء مباشرة، مو بعد ما جلس سنين، لأن هذا ما يتأتى غالبا إلا يكون في حاجة، لكن بعد فترة قصيرة انتقض هذا الجرح، لأن أحيانا الجرح قد ينتقض من من من ضربة أخرى أو من احتكاك بشيء آخر لم يكن عن ذلك، التأم الجرح فظنوا أنه التأم إلا شوي انتقض. فهذا فإذا سرى إلى الجسد ويمكن الولي القتيل هذا أن يقتص من الجاني، ولا يقال كيف، يقال لا، لأنه فعل ما طلبه الشرع، فما فإذا حصل بعد الاندمال شيء من السراية فله أن يقتص. عكس هذه المسألة، لو اقتص قبل أن يندمل الجرح فقطع كف اليد الجاني ثم المجني عليه ما طاب جرحه سرى فمات منه، عند الحنابلة ما يقتص، يذهب هدر، لأنه عصى فاقتص قبل البر، وعند غيرهم يمكن من القصاص. عرفنا هذه؟ اقرأ. فإن اختار الدية فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص. ولي المجني عليه الجاني قطع يدي المجني عليه فانتظر حتى برأ جرحه واندمل، اندمل يعني التأم، والدمل هي تلك الجزئية في جسد الإنسان ينتفخ وينتبر لوجود تحول الدم داخل تلك البقعة، فأصبح لونه كذا، تحول من دم إلى قيح أو إلى صديد، سمي دمل من باب التفاؤل، والأصل هو خراج، وأصله عطب، وأصله شيء آخر، لكن سمي دمل من باب التفاؤل أنه سيندمل. فقال بعد الاندمال، بعد ما قطع يدي الجاني، انتقض جرح المجني عليه فسرى إلى الجسد فمات، فقام ولي المجني عليه يطالب بالقصاص، له أن يقتص، لكن قال: لا، أطالب بالدية. عرفنا؟ قال: ما يعطى دية، لأن اليد فيها 50 من الإبل فيها نصف الدية، واليد الأخرى فيها نصف الدية، فاكتملت الدية. ولو قطع يدا واحدا وطلب الدية يمكن من نصف الدية، لا يعطى الدية كامل. هيسمع العبارة الآن: فإن اختار الدية فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص. لنقول أنت اقتصيت، قطعت يده لأنه جنى بقطع يدك، فأنت اقتصيت، فإذا بغيت الدية نعطيك الدية إلا دية طرف اليد، وكل عضو لم يكن له مثيل في الجسد ففيه دية كاملة، وكل عضو له طرف له ما يشابهه كالعينين والأذنين واليدين، فكليهما فيهما دية واحدة، وفي واحد منهما نصف الدية. فإذا قطع يديه قل: ما لك دية، لأنك اقتصيت. وإن قطع يده فاقتص من الجاني فقطع يده ثم مات المجني عليه، فأراد ولي المجني عليه الدية، ما أراد القول، ما أحب القصاص، لأنه هو بالخيار، ولي المجني عليه له أن يختار إما القصاص أو الدية، قال: أنا أختار الدية. كم يعطى إذا قطع يده؟ يعطى نصف دية، لأنه مكن من قطع يد الجاني، لم يبقى إلا نصف الدية، ودية اليد نصف الدية. هذه واضحة؟ نعم. فإن كان دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك. ما له العفو؟ إذا أبغى أنا أعفو على مال قل ما لك مال، لأن اليدين تسوى الدية وأنت أخذت ما يساوي الدية. نعم. فإن كان الجاني ذميا فقطع أنف مسلم فاقتص منه بعد البر ثم سرى إلى نفس المسلم فلوليه قتل الذمي. وهل له أن يعفو على نصف الدية للمسلم؟ فيه وجهان، أحدهما يعني أراد يقول هذه مسألة، قال ذمي، والذمي بمعنى أن هناك من لا يدين بالإسلام من أهل الكتاب. لما قلنا من أهل الكتاب؟ لأن عند غالب أهل الفقه أن غير أهل الكتاب ليس لهم خيار، إما الإسلام أو القتل، ما يبقى على دينه. أما أهل الكتاب فهم مخيرون، أحببت أن تبقى على دينك ادفع الجزية مقابل أن تحمى وتقيم شعائر دينك في قريتك وبين قومك، وما نكرهك على دينك، ادفع الجزية لأننا نحمي عدوك منك. فهم فيهم الحماية، هذا هو الإسلام، جاء في حق هؤلاء الأقليات، لكن انعكس الحال ونسأل الله العافية والسلام. فإذا قام ذمي وقطع أنف مسلم، وقام المسلم فله القصاص، فقطع أنف الذمي ثم سرى الجرح من المسلم إلى جسده فمات، فأراد الولي أخذ الدية، لأنه لو أراد القصاص يقتله ما في إشكال، واضح هذا، لكن أراد أخذ الدية، كم يدفع؟ لأن الذمي على نصف دية المسلم، سيأتينا هذه دية أهل الكتاب، الذميين والمعاهدين ومن في أضرابهم وأشكالهم، ديتهم دية نصف المسلمين، نصف دية المسلم، فهل يدفع نصف دية المسلم؟ اقرأ. فيه وجهان، أحدهما له ذلك، لأن دية اليهود نصف دية المسلم فيبقى له النصف، والثاني ليس له ذلك، لأنه استوفى بدل أنفه، أشبه ما لو كان الجاني مسلما. انتهينا الآن من باب الشجاج، بعد أخذنا الجراحات وبعد أخذنا أقسام القتل، الآن ننتقل إلى كتاب جديد يسمى كتاب الديات، لا زال يتعلق بالقتل، كتاب الديات. اقرأ. كتاب الديات. الديات واحدتها دية مخففة، وأصلها ودا، والهاء بدل من الواو. طيب، أصلها ودية، أصلها ودية بالتاء المربوطة. الديات واحدها دية، دية لما قال مخففة، إيش معنى مخففة؟ أي لا تقول دية، ليست مشددة، هي بالتخفيف، دية فقط. ها؟ قالوا هذه الدية أصلها ودية، ودية. نحن لما قال أصلها ودية يسهل عليك أمر كثير، لأن من أراد أن يعرف معنى الدية في لسان العرب والمعاجم، أين تجد هذا؟ المعاجم على أشكال، منهم من يأتي بآخر حرف في الكلمة فيضعها هي الفصل كلسان العرب، إذا أردت أن تعرف معنى دأب يدأب فتنظر فصل الدال كتاب الباء، أول شوف أول الكلمة ما هي؟ هي الدال، دور على الحرف الدال وين موجود في أي جزء، فابحث عن هذا المعنى، ثم شوف ثم انظر إلى آخر الكلمة. وبعض المعاجم إنما تأتي كما هي الكلمة، كما ذكرناها، ذأب في الدال والباء، والآخرون لا يبدأون بآخر الحرف، ذأب في لسان العرب تبدأ من الباء، تنظر إلى حرف الباء ثم تأتي بالحرف الأخير بالحرف الأول من الكلمة، وبعض المعاجم يجعل النطق الكلمة كما هي. فإذا أردت أن تبحث عن دية في المعاجم ولم تعرف أصل الكلمة تعجز، دور وين تحصلها، أين تجد هذا، إلى أن تبحث عن أصل الكلمة. أصل الكلمة ودية، دية أصلها ودية، فالواو الموجودة فلما قلنا دية جاء بتاء مربوطة، فهذه التاء المربوطة عوض عن الواو المحذوفة في ودية. فإذا أردت أن تبحث عن هذه الكلمة تنظر إلى حرف الواو، إلى فصل الواو باب الميم باب الياء، هذا حسب المعاجم واصطلاحاتها. كما لو قال لك هذه عدة، يعدك فلان وعدا صادق، فالعدة والزنا، زنة هذا الكتاب 500 جرام ولا خمسة ولا نصف كيلو، زنا وعدة، لابد أن ترجع إلى أصل الكلمة، أصلها وزن ووعد، فتأتي حرف الواو آخر الكلمة فتجدها في اللسان. لابد من معرفة أصول الكلمات لأجل أن يسهل عليك بحث معانيها، وهذا لابد كل طالب علم يعتني بهذا، لأن لابد أن تعرف مفردات القرآن ومفردات الحديث. فقال أصل دية ودية. نعم. والها بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن، يقال وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت دية، ويا تديت إذا أخذت دية، وهي في الأصل مصدر سمي به الموال المؤدى إلى المجني عليه أو لأوليائه. إذن دية أصلها مصدر، ودى فلان فلانا أي أعطى ديته، وداه يديه دية. فدية تطلق على معنيين، إما أن تكون مصدر للفعل أو تكون اسم للمال، تقول دية فلان 100 من الإبل، أي ما تعطيه مقابل القتل شبه العمد أو العمد 100 من الإبل. وإذا وجدت نوقا تساق إلى بيت فلان وعددها 100، تقول هذه دية فلان، فإذا أشرت إليه أصبحت اسم، وإذا قلت دية فلان 100 من الإبل أصبحت مصدر، وهي تطلق إما على المصدر أو يطلق على الاسم، فتستعمل استعمالان بمعنى المصدر وبمعنى الاسم. نعم. وهي ثابتة بالإجماع، وسنده قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله، هي ثابتة بإجماع المسلمين. سند هذا الإجماع، في هكذا بعض الناس يستدلون بالإجماع، وبعض الأئمة يستدلون بالكتاب ثم بالسنة إن وجدت السنة ثم بالإجماع. والمصنف غاير هذا الترتيب، جاب الإجماع ثم قال وسند هذا الإجماع، لأن الأمة إذا أجمعت على أمر لا بد ذاك الأمر المجمع عليه له دليل من الكتاب والسنة، ما أجمعوا على شيء ليس له دليل، ما يمكن هذا. وأحيانا يفترضون افتراض، يقولون أجمعت الأمة على المضاربة، يقولون المضاربة لم نجد لها دلالة لا من الكتاب ولا من السنة، ويرون أن الإجماع المضاربة. ما معنى المضاربة؟ المضاربة أن تعطي مال لفلان يقوم يتاجر به على شرط بينكما في الربح غير محدد، إنما هو نسبة، الربع، الخمس، السدس، هذه نوع من أنواع الشركات. يقولون المضاربة سندها الإجماع، لا يوجد دليلها الإجماع، لا يوجد إجماع لم يكن له دلالة من الكتاب والسنة، وما ذكروه من هذه فهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب في تجارته قبل البعثة ووجدت بعد البعثة، فأي أيامه صلى الله عليه وسلم ما أقرها، فسندها السنة، ما في شيء، ليس هناك حكم أجمع عليه إلا وله دلالة من الكتاب والسنة. وقوله أجمع المسلمون على دفع الدية لأهل القتيل إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ، سنعرف هذا. سند هذا الإجماع هذه الآية التي ودية مسلمة إلى أهله. نعم. وفي الخبر في النفس 100 من الإبل، وفي الخبر يعني في الحديث، وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، يعني في قتل النفس المؤمنة، يعني سنده من الكتاب ومن السنة. نعم. كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته. هذه قاعدة، كل من أتلف إنسانا يعني مؤمن، إنسان مؤمن معصوم الدم، لابد من إضافة معصوم الدم، أو إنسان مضمون أن يكون مسلم مضمون فعليه ديته. هذا إذا أتلفه بمعنى قتله، قتله إما بمباشرة أو سبب. المباشرة أن يقتله بيده، هذا باشرة، دفعه في حفرة، ضربه بسيف، طعنه، رماه بحجر ثقيل، سمى هذه مباشرة. أو بسبب، لأنه حفر له في الطريق حفرة، ألقاه في مكان فيه نيران لا يستطيع الهرب منها، أو مكان فيه سبع، أو أكرهه على فعل شيء مما يفضي إلى موت. هذه أسباب. الأسباب والمباشرة كلاهما يعتبر قتل ففيه الدية، بس منهم من يعتبره شبه عمد ومنهم من يسميه عمدا، سنعرف هذا. نعم. فعليه ديته لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. لا، الآية غير صواب، استدلال بالآية غير صحيح، الآية لا شاهد فيها، لكن الآية الأولى هي السليمة. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، هذه التي فيها الشاهد، أما هذه الآية المذكورة لا شاهد فيها، فأصلحوها. فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات في النفس 100 من الإبل، هذا الكتاب كتبه صلى الله عليه وسلم وبعثه مع عمرو بن حزم الأنصاري، كان بعد 15 رضي الله عنه، فبعثه إلى قيل من أقيال اليمن، القيل يعني الملك العظيم، أصحاب قبائل كل ملك سموه قيل، فبعث إليه فذكر في هذا الكتاب الديات وما يجب عليه وأنواع الزكوات والأنواع التي يستخرج منها الزكاة والفرائض وما إلى ذلك، كتاب جليل. والناس اختلفوا، منهم من ضعف هذا الأثر ومنهم من صححه، وأغلب جماهير الأمة يصححون هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل جزئية استطاع أهل العلم أن يجدوا لها أثر صحيح من غير هذا الطريق، لكن من غير حديث عمرو بن حزم. وفي هذا الحديث أن دية المسلم 100 من الإبل، وأن على أهل البقر كذا، وأن على أهل الذهب كذا، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه كتاب جليل ذكره ابن حبان في صحيحه، وذكره البيهقي في سننه، وجاء متقطع في موطأ مالك وفي مسند الشافعي. نعم. قال ابن عبد البر، اسمه رجاء متقطع، يعني الحديث طويل. فصاحب الكتاب كمسند الشافعي يأتي بجزئية من هذا الحديث ليوافق عنوان الباب الذي عقده في المسند، وكذا الموطأ. فالموطأ مثلا يرى أنه يجب على أهل الإبل يجب على أهل الإبل في دياتهم إذا دفعوها للمجني عليه أن تكون إبلا، فيأتي بجزء من الدليل من حديث ابن عمرو بن حزم فيجعله. وإذا كانت الدية إن في أهل الأموال في الذهب 1000 دينار جاء بالجزئية الموجودة في حديث ابن عمرو بن حزم وساقه بسنده. وبعض الكتب تأتي به مقطعا حسب الدلالة المراد سوقها، وابن حبان استوفاه بأكمله، وكذا الحاكم والشافعي في المسند. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والتجات في النفس 100 من الإبل، رواه مالك والنسائي من حديث عمرو بن حزم. قال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد أشبه المتواتر. ابن عبد البر قال هذا كتاب معروف عند أهل السير. أهل السير جمع سيرة، أي المؤرخون الذين أثبتوا وقائع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأمم، رسائله وكتبه وغزواته، ذكروها بالأسانيد كالواقدي صاحب المغازي، وابن إسحاق صاحب السيرة، وابن هشام مختصر هذه. كل هؤلاء جاءوا، وابن سعد في الطبقات ذكروا هذا، فهو معروف عندهم مشهور. شهرته لما أصبح مشهور عند أهل السيرة، يعني كونه مشهورا بينهم أي استقر عندهم استقرارا أوجد اليقين في نفوسهم، لكن عند غيرهم يكون مضطرب. هذه مسألة تشبه النقود الزائفة، شكلها جميل وبراق وتزن في الميزان، لكن إذا جيت عند الصيرفي، هذا الكلام زمان قبل معرفة الموازين والمكاييل والآلات الدقيقة، كان الصيرفي مجرد ما يرى الدرهم الدينار يعرف أنه مزيف، وعند غيره ما يدري، يرى أنه له بريق ووجه الضرب كذا وله تلك الرنة ما يفهم. فإذا قال لك هذا إنه مزيف تضطرب، قد لا تقبل قوله. فعند هؤلاء أصحاب الخبرة يقين، يعرفون أن هذا زائف، وعند غيرهم لا يدرون، يكونون مضطربين في الحكم عليه. كذا يقول أهل الخبرة في الآثار التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر واستفاض فأوجد عندهم اليقين أنه ثابت. هذه الشهرة تغنيك يا طالب السند عن البحث عن سنده، لأن عند أهل العلم والمعرفة به كالمتواتر عند غيرهم، فاقبله. هذا قول من؟ ابن عبد البر إمام أهل المغرب. نعم. وسواء كان مسلما أو ذميا، مستأمنا أو مهادنا، فقول يعني سواء كان مسلما، إحنا الآن عرفنا لما اختار المصنف هذه اللفظة عن غيرها. قال كل من أتلف إنسانا. أنا كنت أستغرب أقول ليه يقول إنسان، لما لا يقول مؤمنا، لما لا يقول مسلم؟ فأراد هنا أن يبين لا يشترط في هذا الإنسان المقتول مسلم، لا. ولذا قال اقرأ العبارة: وسواء كان مسلما أو ذميا، مستأمنا أو مهادنا. عرفنا المستأمن يعني أراد، قال أحب أدخل دياركم معي بضاعة أبيعها، يقال له الحاكم ادخلها شريطة ألا يتجاوز مكثك لك حر لك حكم لك صلاحية البقاء والمكث شهر زمان. هكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه مع التجار إذا جاءوا المستأمنين يأتون ببضائعهم فيحكم لهم بمدة معينة، فهذا يسمى مستأمن لا ينبغي ولا يجوز التعدي عليه. نعم. أو مهاد، مهاد أعطاهم هدنة، قوم على حدود بينكم أيها المسلمون وبينهم، فالإمام أعطاهم هدنة مدة سنة أو سنتين، ولو خرج فرد منهم وتمكن منه المسلمون لا يجوز لهم قتله لأن بينهم هدنة، والهدنة لا يجوز نقضها لا نقضها ولا اعتداء على أصحابها. نعم. فقوله أو جزءا منه، هذه زيادة فرد بها المؤلف عن المحرر والوجيز والفروع، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه. هذا أراد الشارح أن يبين أن المصنف قال في القاعدة العظيمة التي ذكرها: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، قال الشارح: أما قوله أو جزءا منه فهو انفرد عن سائر الكتب الشهيرة، ما قالوا جزءا منه، أراد أن يقول غيره أفضل منه في عبارته، لأن هذا فيها تطويل. لما تطويل إنسانا أو جزء؟ عباراتهم أفضل من عبارته. كيف كانت عباراتهم أفضل؟ قال: أن من أتلف جملة الإنسان وضمناه كذلك من أتلف جزءا منه يضمن، فلا داعي للتطويل. هذا مراده. واضح هذا؟ اقرأ. يقول: وقوله بمباشرة لأنه أتلفه بها فوجبت ديته كالنفس إذا أتلفت بها. هذا ما في شك، مباشرة الضرب وإلقاء وكذا هذه مباشرة، لكن الخلاف في السبب، هم يختلفون أحيانا في السبب. نعم. وقوله أو سبب لأنه مؤدي إلى تلفه أشبه المباشرة. نعم. فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني بالإجماع. هذه الدية إذا كانت عمدا محضا، عمدا لا يدخله شك في أنه قصد قتل المجني عليه، متعمدا عارفا أنه فلان بآلة تفضي إلى القتل، هذا يسمى قتل عمد. هذا القتل العمد إن عفى ولي المجني عليه إلى دية اتفق أهل العلم بإجماعهم على أن الدية هذه ما تتحملها العاقلة، إنما تكون في مال الجاني. الجاني يقال: قم ادفع الدية. قال: ما عندي. قل: بع أملاكك. قال: ما عندي. قال: اذهب فاسأل من يعينك. يتركونه وحده فيذهب ويتلوى بين القبائل وبين الناس، يستقرض ويستدين حتى يدفع، ما يدخل أحد يعينه. لكن لو كان قتله للمجني عليه خطأ أو شبه عمد، العاقلة تتحمل عنه، ما يدفع شيء هو. العاقلة هي التي تقوم بدفع الدية عنه. واضح العبارة؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يتعمد صغائر الذنوب والإصرار عليها مثل حلق اللحية والتأخر عن صلاة الجماعة وغير ذلك التي يرى الشخص أنها من الصغائر؟ يعني صاحب السؤال أو غيره، الإنسان يعني يجب أن ينظر إلى غيره نظرة عطف، حتى الذي يقوم بقطع أيدي السراق وجلد الزنات إنما يفعل ذلك بهم رحمة بهم، ما يفعلها من باب التشهي ولا الانتقام، لا، لأن حدود الله رحمة بالعباد، لكن لا تأخذك رأفة. وفرق بين الرأفة والرحمة. الرحمة أنت تفعل هذا ترحمه لأنك تمنعه في المستقبل من أن يعيد ذلك وترحم غيره ليعتبر، لكن لا تأخذك رأفة بمعنى أنه لا يأتيك ضعف، فتقوم بدل أن تجلده 100 جلدة تخليها 80، وبدل أن تجلده 100 جلدة بصوت يستحق الضرب به تختار أضعف العصي تلك العصي أو أسهلها هذا أو السياط. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أقم الحدود كما أمرك الله، لكن لا يكن من باب التشهي والانتقام. لا، إذا عرفنا هذا فإذا رأيت ممتلأ فأنت تشفق عليه، ثم لا تدري ما يقول إليه الأمر، ما تدري هل هو أفضل منك ولا أفضل مني، أو يكون سابق إلى الخيرات، أو له أمور أخرى. فإذا أصر الإنسان على معصية إن كان الظاهر ما تدري، الرجل قد يكون معه ما معه، اختيار اللحى بالذات وهي معصية لا شك من تعمدها فعلها استهانة بها أو تكبرا عنها أو رآها أنها كذا قد يكون صاحبها يخشى عليه، وإن فعلها يعلم أنها من باب العصيان ويستغفر الله، وهذا أمره يسير، هذا أمره يسير. أما أن تقول أنه يصر ويفعل ذلك يعني فرح ومسرور ويستهين بمن معه اللحى، لا هذا ما ينبغي، لا يكون. فلذا أنا لا يقال يمثل بهذا التمثيل، لأن باب التعليم غير باب التشهير. نسأله سبحانه التقوى والصلاة. نعم، اقرأ يا أخي. هل الإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة فقط أم عند أي قراءة؟ إذا طلبت من فلان اقرأ انصت، وإذا كنت في مجلس وقرئ فأنصت له، لكن إذا كنت أنت في تسبيح وتذكير وفتح المذياع ورفع صوته وأنت لا رغبة لك أو لم تكن مستعد ليس هذا، لا يدخل هذا في هذا. لكن لو كنت في مجلس هذا في غير الصلاة، الصلاة الآية نزلت في الصلاة ويدخل فيها كل من استمع إلى قراءة قرآن أو كان في مجلس وتليت آيات الله، فينبغي الإنصات والاستماع. نعم، جزاكم الله خير.